الحمد لله الحمد لله حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن نبينا رسول الله وخير البشر صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب والأتباع ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد، ملاك تقوى الله فاجعل، ملاك الأمر تقوى الله فاجعل تقاه عدة لصلاح أمرك، وبادر نحو طاعته بعزم فما تدري متى يمضي بعمرك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، هذه هي الحياة، كثيرة التقلب، لا تستقيم لأحد على حال، فيها خير وشر وصلاح وفساد، سرور وحزن، صحة ومرض، أمل ويأس، تجري الأمور على حكم القضاء، وفي طي الحوادث محبوب ومكروه، فربما سرني ما بت أحذره، وربما ساءني ما بت أرجوه، ولكن يأتي الأمل والتفاؤل كشعاع يضيء دياجير الظلام، يشق دروب الحياة للأنام. إن الذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطرة أمله في الأرباح، إن الذي يبعث الطالب على الجد والمثابرة أمله في النجاح، إن الذي يحبب إلى المريض الدواء رغم مرارته أمله في الشفاء، إن الذي يدعو المؤمن إلى الشكر عند الرخاء والصبر عند الوباء والبلاء أمله ورجاؤه فيما عند الله من وعد للشاكرين والصابرين. معاشر الموحدين، شكر على النعماء وصبر على الضراء، ولا ضجر مع البلاء ولا بطر مع النعماء، هذه سمات المؤمن التي يمتاز بها، هذه صفات المسلم التي لا يحيد عنها. ولما لا يكون المؤمن موصوفا بهذا وهو يقرأ قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لما لا يكون وصف المؤمن هذا وهو يقرأ آيات تتلى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واصبروا إن الله مع الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما لا يكون المؤمن شاكرا وصابرا وهو يقرأ حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الإخوة الأكارم، الأمل والتفاؤل والإيجابية والسكينة أثناء الشدائد والمحن، هذه الأمور لا تنشأ من عدم ولا تأتي من فراغ، إنها وليدة الإيمان بالله، إنها ثمرة المعرفة بسنن ونواميس الله في الكون والحياة. هو الله الذي يصرف الأمور كيف يشاء بعلمه وحكمته، هو الله الذي يسير الأمور كيف يشاء بإرادته ومشيئته، هو الله من يبدل من بعد الخوف أمنا ومن بعد العسر يسرا، هو الله من يجعل من كل ضيق فرجا ومخرجا، ومن بعد الظلمة نورا، ومن بعد الظمأ ريا. ألم تر أن ربك ليس تحصى أياديه الحديثة والقديمة، تسل عن الهموم فليس شيء يقيم، وما همومك بالمقيمة؟ لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. اليوم أول يوم لتطبيق قرار الإغلاق، فكلما هزنا الشوق لزيارة أهلنا وأحبابنا فلنتذكر قول الله عز وجل: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. كلما هزنا الخوف على أولادنا وعوائلنا فليتعلق قلبنا بأستار: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كلما طاف طائف من الشيطان ليحزننا على ما مضى أو ليخيفنا على مستقبل مبهم أطلت علينا نسائم تلك الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم أمن خوفنا واجعل لنا من بعد الضيق مخرجا. نستغفر الله العظيم يا ربنا فإنك كنت غفارا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، إن من حكمة الله تعالى أن يبتلي عباده بالطواعين والأوبئة العامة. لماذا؟ لتكون آية على قوة الله وقدرته، لتكون تذكرة للناس بضعفهم وعجزهم وحاجتهم إلى ربهم. علينا أن نعلم أن هذه الفيروسات والأوبئة والأمراض والأدواء لا تتحرك ولا تنتقل ولا تؤذي أحدا إلا بقضاء الله وقدره، لا عدوى ولا طيرة كما يقول صلى الله عليه وسلم. علينا أن نوطن في أنفسنا وفي أنفس ذرياتنا وعوائلنا ومن حولنا، نوطن في أنفسنا الإيمان بالقضاء والقدر، موقنين بأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، أن الآجال محدودة والأنفاس معدودة، ولن تموت نفس إلا بعد أن تستكمل رزقها وأجلها. هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. علينا أن نأخذ بأسباب السلامة الشرعية: الصبر، كثرة الذكر، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نوافل الصدقات، أنواع التقربات، هجر المعصية التي داخل بيوتنا. علينا أن نأخذ بأسباب السلامة الطبية بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها بالتباعد وعدم التصافح وغيرها من هذه الأسباب، وبأسباب الشفاء والعلاج وأخذ التطعيمات بعد الإصابة بمثل هذه الأمراض. علينا أن ننضبط أيها الإخوة بإرشادات السلامة الاحترازية وقرارات فريق البحرين، أن نبتعد عن الشائعات تطبيقا لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخيرا أيها الإخوة الكرام، يقول العلماء: لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فعلينا أن نتوب، علينا أن نرجع إلى الله ونستغفره ونجدد العهد معه، أن نتضرع إليه أن يكشف الغمة ويشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يرزقنا وإياكم من نعمه وفضله، ويكرمنا وإياكم بإنزال الدواء والشفاء العاجل علينا وعليكم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين عند النعماء، ومن الصابرين عند البلاء، ومن الراضين بمر القضاء. اللهم أزل هذه البأساء عنا، اللهم أزل هذا الوباء عنا، اللهم طهرنا من هذا البلاء وأكرمنا بالشفاء وأنزل علينا الدواء. يا سميع الدعاء يا واسع العطاء يا رب الأرض والسماء، اللهم إننا تائبون آيبون لك حامدون لك عابدون يا ربنا، فاللهم اقبلنا عندك وأزل عنا ما أصابنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا شافي في مرضانا، اللهم يا كافي اكفنا شر كل ذي شر، اللهم يا رحيم يا رحمن ارحم موتانا ممن ماتوا بمثل هذا البلاء. اللهم يا ربنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد العالم أجمعين من هذا الوباء، وطهرنا منه عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأكرمهم بنصر مؤزر مبين، وانصرهم على من اعتدى عليهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الحمد لله.